الناس اللي يحبوني اللي يكرهني في حلقك الشوكة. اولا لا اولا لا عمال لكم الشوكة. عايش في جزيرة مخي وما تنجم توصل بفلوكة. اولا لا اولا لا اولا لا اولا لا الضحكة دي ما في الفم والحالة مهلا. اولا لا اولا لا اولا لا وانت عايلة اما تظلمني نولي في سالة. بلاد السوفرانس خانقوني تحت بيا الكل سايبوني. فكيت التوندانس طالبوني ياخي ازيد عليهم تليفوني. شبيك تاون كلمني وخاي علاش في الشدة لبلبت لشي في عز المحنة رميتني على طول ايدي. كل يوم كرجعت لبس تسأل على يزي قلبي فار منك والناس يخدعوني. فخنا بيك قولي ما كي الدنيا عكس سبتوني. واليوم تعرف اصحابي حلمة ننساكم كيما نسيتوني. واسمع مني اخر كلمة انساوا نومرو تليفوني. اولا لا اولا لا والدنيا مدعوكة. نحب الناس اللي يحبوني اللي يكرهني في حلقوك الشوكة. اولا لا اولا لا اما لكم انشلوكة. عايش في جزيرة مخي وما تنجم توصل بفلوكة. اولا لا اولا لا اولا لا اولا لا الضحكة دي ما في الفم والحالة مهلا. اولا لا اولا لا اولا لا عايلة اما تظلمني نولي في سهلة. بلاد ما نحس يعقل في العكري جيب دنوس وفنطر على بيكري. خليهم يقولوا بدلتك الفلوس يزي ما تشمتو سماوك فجري. شباب نضايع وزوب اللي على المحك بطل مأكس سويلة وجعة بك. طرشق عينيه بلم دي مخوط حرق طارت الفلسفة جاجة عمر تهلك. يا غير فقري تنوه مصر زوبني مدكدك بخخنا يا تونس ما نكبش التكتك. فيكي نبغالة هوايتها لوك لوك حصت بالبالة كل فشار التكتك. تك قلع عدوالك وقتك قمتش فيها فكارك. جيب الموضيح ومحسن حالك حتى حد ما يعطيك. الناس عشاقة على فلوس تارك عليك تنسيك كيف يتح دولارك. ادعي بش هالمنارك ربي بعدهم عليك. قلعنا طوالنا في بلاد الغورة ورابحهم في راجو كورة والعدين منا مقهورة واللغة متاحهم مزمورة عايشلهم عقدة البوماية. اولا لا اولا لا والدنيا مدعوكة. نحب الناس اللي يحبوني اللي يكرهني في حلقوك الشوكة. اولا لا اولا لا اما لكم انشلوكة. عايش في جزيرة مخي وما تنجم توصل بفلوكة. اولا لا اولا لا اولا لا اولا لا الضحكة دي ما في الفم والحالة مهلا. اولا لا اولا لا اولا لا والعائلة أما تظلمني نولي في سهلة. اسمع الموسيقى مرة عن مرة يا مرة. اهلا كلاش صباح حبيبي. الحمد لله يا صاحبي. يا اخي الموسيقى دي اللي حطيتها في الكهرباء اللي بيع ولا بعتها صح؟ انت مش اخوها مش تعمل عليها التيب بتاع السير بسنين ان شاء الله. ان شاء الله يطلع. اولا لا اولا لا والدنيا مدعوكة. نحب الناس اللي يحبوني اللي يكرهني في حلقوك الشوكة. اولا لا اولا لا اما لكم انشلوكة. عايش في جزيرة مخي وما تنجم توصل بفلوكة. اولا لا اولا لا اولا لا الضحكة دي ما في الفم والحالة مهلا.